وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجه في الصحيحين، وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل يذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا كلام الإمام الطحاوي في مسألة الميثاق وأخذ الله عز وجل له من عباده. ذكر في هذه المسألة أن الميثاق اختلف أهل العلم فيه، وذكر في ذلك أدلة تدل على أن الميثاق أنه ما أخذه الله عز وجل من ظهور بني آدم. وهذا الميثاق الذي ذكره رحمه الله تعالى، هل هو الميثاق الفطري الذي يذهب إليه عامة العلم أن الميثاق الذي أخذه الله عز وجل هو فطرته التي فطر الناس عليها أن يعبدوه وأن يوحدوه سبحانه وتعالى، أنه أهل للعبادة والتوحيد سبحانه وتعالى، أو أن المراد بالميثاق وأن الله سبحانه وتعالى أخرج من آدم ذريته ونشرهم كالذر، ثم بعد ذلك أشهدهم عن ربيته فشهدوا ونطقوا بلسان القال لا بلسان الحال أنه ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذان هما القولان الذي وقع فيهما الخلاف. أولا، ما هو الميثاق؟ الميثاق هو أن يوثق الموثق قول من يريد إيثاقه، إما بفعله وإما بقوله، وهو الإشهاد والإقرار. الميثاق والإقرار بأن يقر الذي أخذ على الميثاق بما أريد أن يقر به. فالميثاق هو إقرار الخلق بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنه ربهم وإلههم سبحانه وتعالى. وثمرة الخلاف بين هذين القولين يعني يلخص في مسألة: هل الميثاق حجة مستقلة أو هو ليس بحجة، وإنما هو من باب المنة من الله عز وجل خلقه أن جعل في فطرهم وفي قلوبهم أن يقروا بأن الله الخالق الرازق المحيي وأنه الإله الرب، ثم تأتي الرسل بعد ذلك مذكرة بذلك الميثاق. هذه ثمرة الخلاف. من رأى أن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم ومن ذريته أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم أنه الخالق الرازق وأنه ربهم وإلههم، قالوا: كل من أنكر هذا التوحيد ولم يأتي به فإنه كافر بالله عز وجل، خالد مخلد في نار جهنم، وأن الحجة قائم عليه بهذا الميثاق. وهذا قال به جمع من المعتزلة، وقال به أيضا جمع قال به المعتزلة قال به جمع من أهل السنة. والقول الثاني، وهو الذي على جماهير أهل السنة، أن الحجة ليست قائمة بهذا الميثاق، وإنما هذا الميثاق على قول من يراه حقيقة أن الله عز وجل أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأنطقهم بلسان قالهم على أنه ربهم، أن هذا فقط من باب أن يقر بما جاءت به الرسل بعد ذلك وبما جاء به الكتاب ونطق به، فإنهم يتذكرون ذلك الميثاق فيؤمنون به، وليس حجة مستقلا هو بذاته. وهذا القول إذا قلنا به أصبح الخلاف بعد ذلك لا ثمرة له، أصبح الخلاف بعد ذلك لا ثمرة له، وإنما يظهر الخلاف إذا قلنا أنه حجة بذاته، أما إذا قلنا ليس بحجة فأصبح المسألة هل هو حقيقة أو هو هل هو بلسان الحال بلسان القال، أصبح لا ثمرة له من جهة التحقيق والتطبيق. الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأنطقهم وذروا ونشرا ثم شهدوا بأن الله هو الخالق الرازق، ليس لهم في الباب إلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمرو، والحديثان كلاهما لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فحديث ابن عباس ذكره في أول هذا الكتاب، ذكر من طريق كلثوم بن جبر عن أول حديث، ذكره حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه كلثوم بن جبر عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير بن عباس. وهذا الحديث قد اختلف فيه على كلثوم بن جبر، فرواه جمع من الحفاظ كابن عليا وعبد الواث بن سعيد وغير واحد من الحفاظ عن كلثوم عن سعيد عن ابن عباس من قوله، عن ابن عباس من قوله، ورفعه بعضهم فجعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الحفاظ كابن أبي حاتم الرازي رحمه تعالى وغيره أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف. وقد يقال في علة أخرى وهي تفرد كلثوم بن جبر عن مجاهد بهذا الحديث، عن سعيد، نعم كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير تفرد به كلثوم بن جبر وقد وقع الخلاف عليه، فهذا أيضا علة أخرى لتفرده بهذه المسألة العظيمة، وهي مسألة أن الله عز وجل نشر وأخرج من بني من آدم من ظهره ذريته إلى قيام الساعة ثم أشهدهم، هذا يحتاج إلى نقل، خاصة أن سعيد له أصحاب كثر وابن عباس له أصحاب كثر، وتفرد كلثوم بهذا الخبر يدل على وهمه وعلى علته. لكن لو قلنا بصحته فالحديث موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى، وكذلك قول عبد الله بن عمرو أنه موقوف ابن عباس، وعلى هذا يكون هذان الأثران مما أخذه ابن عباس وابن عمرو من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، وليس فيه حجة على الصحيح. ومما يوهن هذا القول بأن الله عز وجل أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم يوهنه أشياء كثيرة. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر من ظهورهم وليس ظهر آدم، فالإخراج أصبح متعلق بجميع الذرية ليس بآدم فقط، بينما ابن عباس يرى أنه أخرج من آدم من ظهره ذريته لقيام الساعة، والله يقول فأخذ من ظهورهم من ذريتهم من ظهورهم، فجعل الخروج لجميع الذرية من جميع الظهور، وهذا يدل على أن الخروج كان من جميع الخلق إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسهم، هذا أولا. الأمر الثاني أيضا أن هذا الميثاق الذي أخذ الله عز وجل وقال أن الحجة قام به لا يذكره المسلم ولا يذكره عاقل، أن الله أخرجه من صلب أبيه وأنه أنطقه وأشهده وأنه نطق وشهد وأن الملك شهد بذلك على هذا الإشهاد، هذا لا يذكره عاقل، الله لا يؤاخذ الإنسان بغير ما يعقل ويذكر ولا ما لا يذكره البتة. فدل هذا على ضعف هذا القول، أن القول أنه حقيقي وأن الله أخذ بني آدم من ذريتهم ظهور أخذ من بني آدم من ظهور ذريتهم أنه الصحيح، والقول الثاني الذي لا قال به مجاهد وقال به عطاء بن سلمة وقال به جمع من السلف ومال إليه أيضا الإمام شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن أبي العز الحنفي وابن كثير والحسن البصري قبلهم كذلك، هو قول جمع من السلف أن الأخذ هو بلسان الحال لا بلسان القال، وأن الله عز وجل جعلهم من الأدلة والبراهين الدالة على أن الله هو الخالق الرازق والمحي المميت الذي تستوجب عبادته، فيكون القول الأول فيه ضعف وفيه نكار، والقول الثاني وهو الصحيح أن المراد هو الإشهاد بالحال لا بالقال، وأن المراد وأخرج من ذريتهم من ظهورهم أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن ما مولود يولد إلا وقد أقام الله عليه البراهين والحجج التي تدل على أن له خالق ورازق ومدبر هو الله سبحانه وتعالى، فالأدلة العقلية والأدلة النقلية والسمعية كلها تدل عليه شيء على أن لهذا الكون خالقا ولهذا الكون مدبرا، يوجب على كل من عقل هذا المعنى أن يؤمن بالله عز وجل ربه. وعلى هذا يمكن أن نفصل فنقول أن مسألة الإنكار الربوبية لا يعذر الإنسان بالجهل بها البتة، بينما الجهل بحال الألوهية أنه قد يعذر بها الإنسان في حال لم تبلغ الحجة ولم تقم عليه الحجة أنه يعذر من جهة حكم الأخروي. أما الذي ينكر توحيد ربية البتة ولا يرى أن له ربا ولا خالق ولا رازق أن الحجة قائمة عليه بأي شيء بفطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وما فيه من الدلائل والبراهين الدالة على أن لهذا الخلق خالق. وهذا القول قد يعني يقال به في هذه المسألة خاص بالربوبية، أن من أنكر أن له خالق وأن له رازق ومدبر وليس هناك رب في هذا الكون، أنه لا يعذر لا في الدنيا ولا يعذر في الآخرة، وأن الحجة قائمة عليه بالفطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. هذا قال به جمع، وقد نقل فيه الإجماع بعض أهل العلم، نقله بعض من الإجماع، وهذا الإجماع نقل العز بن عبد السلام أن هذا دل عليه الإجماع، ولكن ليس هناك إجماع صريح. لكن قد يقال بهذا القول أن من أنكر توحيد الربوبية أن الحجة قائمة بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. أما أن نقول أن الميثاق حجة بذاته مستقلة، كل من أنكر توحيد الربوبية أنه يعذب في النار، فهذا ليس بصحيح. والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا فيما يتعلق من أقر توحيد الربوبية. لكن ما يوجد من أنكر توحيد الربوبية إلا طوائف قلة، إما مكابرة وعنادة، وإلا عند التحقيق والنظر لا يوجد من ينكر توحيد الربوبية البتة. حتى الملاحدة يقرون بأن لهذا الكون مدبر وخالق، لكنهم كما قالت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن المسألة، القول الصحيح في هذه المسألة أن الميثاق الذي أخذ هو بأن الله عز وجل أخذ من ظهور بني آدم كلهم، وأن الله عز وجل فطر الناس على إقرار ألوهية ربوبيته، وأن الأدلة والبراهين التي يراها الخلق تنادي على أن لهذا الخلق خالق ومدبر ورب، وبذلك قالوا بلى، أي أن أنت ربنا وأنت خالقنا، وقالت الملائكة شهدنا على هذا الإقرار الفطر الذي فطر الله عز وجل الناس عليه. وهذا وقول الصحيح أن الميثاق المراد بالميثاق الفطر الذي فطر الله عز وجل الناس عليه. ابن حزم وافقه، يرى أن بهذا الحديث ما شابهه وبهذا أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وأنها ناطقة ومنتقلة، وأنها باقية قبل الأجساد، ثم بعد ذلك خلق الله الأجساد فألبس الأرواح إياها. وهذا القول ليس بصحيح. فلو فرضنا وسلمنا بأن الله أخرج الأرواح كلها، فإن المراد بذلك أن أخرجها من صلب من أصلابها وهي نطفا، ثم بقدرته وقوله كن فكانت، فكانت أرواح ناطقة متكلمة، ثم بعدما نطقت وشهدت رجعت لما كان عليه سماء مهينا في أصلاب أصحابها. وليس فيها أنها خرجت وبقيت، إذا سلمنا أن خروج الأرواح حقيقي. وهنا مسألة، وهي مسألة هل ما جاء من أن الله عز وجل أن آدم، أن الله قال عز وجل وابعث خرج من فراء أسودة عن يمينه وسودة عن شماله، وقال هؤلاء أصحاب النار وهؤلاء أصحاب الجنة بالنسبة ليمين على الجنة وليشار على الجنة، هل هذا هو معنى الآية؟ نقول لا. وكل ما ورد أن آدم رأى كما في حديث الإسراء أنه كان ينظر يمينه فيضحك ويرى عن يساره فيبكي، وقال هؤلاء أهل الجنة فقد أعلم بأسماء وأسماء آبائهم، وهؤلاء أهل النار أعلم بأسماء وأسماء آبائهم، فهذا الحديث يتعلق بالقدر لا بالميثاق، وأن الله سبحانه وتعالى علم أهل النار كلهم منذ أن خلقهم إلى آخر من يخلق ربنا سبحانه وتعالى بأسماء وأسماء آبائهم، وعلم أهل الجنة أيضا كلهم بأسماء وأسماء آبائهم إلى أن يذهب الله الأرض من عليها. فأهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا، وليس فيه عندما أخرج الله من آدم ذريته أن هذا هو الميثاق الذي أشهدهم عليه. فالآية شيء، والمسح على ظهر آدم وإخراج من صلبه ذريته فقال هؤلاء لأهل الجنة وهؤلاء أهل الجنة وهؤلاء النار، هذا شيء وذاك شيء. فهنا يتعلق مسألة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما هم العباد عاملون وما يقولون يوم يصل إليه من نعيم أو جحيم ومن عذاب ومن جنة، فهذا قد علم. أما الذي في الآية وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظلم ذريتهم وأشهدهم لأنفسهم أليس بربكم قالوا بلى، هذه الآية مراد بها الميثاق الفطري الذي فطر الله الناس عليه، ودلت الأدلة والبراهين السمعية والمشاهدة والآيات على أن لهذا الخلق خالق، وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. وعلى هذا كلا القولين إذا خلت من القول أن الميثاق حجة، نقول لا ينبني عليها كبير خلاف، سواء قلنا أن الله أخرج من آدم ذريته وأنطقهم وشهدوا، فإن ليس فيه حجة على أن العبد يعذب بهذا الميثاق، وإذا قلنا أنه أن المراد بذلك الفطرة نقول لا تعارض في هذا القول، سواء قلنا بقول ابن جرير طبعا وافقوا أنه حقيقي ولكن ليس حجة على العباد في تعذيبهم، أو قلنا بقول الحسن ومن وافقه من كمجاهد والحسن وغيرهم أنه ميثاق بوجود البر والأدلة، وأن كل ميثاق متعلق بصلب كل من خلق رجوع سيخلقه إلى قيام الساعة، فإن الله فطرهم جميعا على أن يغروا بربيته سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق مسألة الميثاق. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عباس، قلنا إسناده صحيح موقوف، وكذلك ذكر حديث أبي هريرة حديث عمر بن الخطاب الذي قال رواه أحمد عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت يقول إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهر يمينه فاستخرج منه ذريته وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. أولا سياق هذا الحديث عند هذا منكر وباطل، والصحيح أن المسح هنا يتعلق بمسألة من هم أهل النار ومن هم أهل الجنة، وليس فيه ما يدل على أنهم قالوا رب شهدنا بأنك ربنا وإلهنا، وإن فيه فقط أن الله مسح على ظهر آدم سبحانه وتعالى فأخرج من هذا الصلب جميع ذريته أهل النار، جميع أهل النار وأهل الجنة. وهذا الإسناد إسناد الخطاب فيه الصحيح فيه أنه من طريق سيد بن يسار عن الخطاب، وسليمان هذا اجتمع فيه أمران، أنه مجهول المجهول أولا، والأمر الثاني أنه لم يسمع الخطاب، وقد جاء بطريق آخر فيه زياد ربيع بن يزيد وهو أيضا رجل مجهول ولا يعرف، ومع ذلك من زاده ليس بالحافظ يعتمد عليه، فالحديث بهذا الإسناد نقول ضعيف ومنكر، والصحيح أن قول عمر هنا لا يتعلق بالآية البتة، وإنما يتعلق بمسألة مسح ظهر آدم وإخراج ذريته منه عليه السلام ثم إعلام بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فلا دخل له في الميثاق وما يتعلق بذلك. ذاك أيضا حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي من حديث طريق شاب بن سعد عن سعيد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله المسح ظهره فسقط من ظهري كل نسمة هو خالقها من ذريته ليوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضه على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك، فرأى رجل منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب؟ زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أولم يبقى عمره 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا حيث رواه الترمذي وأحمد من طريق هشام بن سعد، وهشام بن سعد وإن أخرج له مسلم فالصحيح أن هشام بن سعد يقبل حديثه خاصة فيما رواه عن زيد بن أسلم، أما من غير طريق زيد بن أسلم فإن فيه ضعف، وهذا يعتبر من الحيلة فيها نكارة من جهة قوله جحد آدم فجحدت ذريته، فوصف آدم الجحود لا شك أن هذا من مما لا يقبل من هذا الحيث خاصة. وأما وكذلك أنه أعطى آدم من عمره 40 سنة هذا أيضا فيه نكارة، فالحديث هذا الإسناد فيه هشام بن سعد وفيه ضعف، وقد حسنه الترمذي وغيره وقد صححه بعضهم، لكن يبقى الحديث فيه هذه العلة وتفرد هشام بن سعد بهذا الحديث، وإن صححناه أو حسناه فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك وأصح ما يقال بس الميثاق قوله صلى الله عليه وسلم حيث سمعك الصحيحين قال يقال الرجل من أهل النار من القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول الله تعالى قد أردت منك أهوى من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث هو أصح ما ورد في هذا الباب من جهة أن الله عز وجل أخذ من آدم من ذريته أنه أشهد على أنه لا يشرك أنه ربهم وإلههم، لكن الحديث هذا بهذا اللفظ جاء بلفظ آخر دون ذكر إخراج من ظهر آدم، وإنما أردت منك أن لا أشبه بيت إلا أن تشرك بي شيئا، وهذا يقوي أن الأخذ إنما كان من جميع ظهور بني آدم لا من جهة آدم وحده. فالأقرب والله أعلم أن مسألة الميثاق تتعلق بالفطرة، وأن الأخذ الذي أخذ الله من ظهور بني آدم وأنه أشهدهم يعني هذا الأخذ حقيقي كما قال تعالى وأشهدهم بلسان الحال لا بلسان القال، أي أشهدنا أنه بما يروا من الآيات والبراهين والحجج أن الله عز وجل هو خالقهم وهو مدبرهم سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك المسألة الثانية ذكر هنا مسألة وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه ذلك, وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. هذا المسألة تتعلق بعلم الله عز وجل, وعلم الله سبحانه وتعالى متعلق بما هو كائن وما هو ما سيكون, فكل ما هو كائن ويكون وكان فقد تعلق به علم الله عز وجل. أما الذي لا وجود له ولا وليس بكائن فلا تعلق فيه بعلم الله سبحانه وتعالى. إذن علم الله متعلق بما هو كائن وما يكون وما كان, أما ما لم يكن ولن يكون فلا تعلق فيه بعلم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا العلم مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى علم الأشياء أزلا ثم كتب اللوح المحفوظ, ومما كتب اللوح المحفوظ عدد أهل الجنة وعدد أهل النار وحال الخلق من جهة النجاة والعذاب, من جهة النجاة والشقاء والسعادة. فأهل الجنة قد علموا بأسمائهم وأسماء آبائهم إلى آخر من يخلق الله سبحانه وتعالى, وكذلك أهل النار قد علموا. فلا يزاد من أهل الجنة أحدا ولا ينقص من أهل النار أحدا. فأهل الجنة الآن قد علموا وأهل النار قد علموا, وعلم حال الحاضرين وحال السامعين وحال أي شخص في هذا الوجود, علم حاله هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. وإنما يعمل العباد فيما خلق له, فمن كان من أهل الجنة سيعمل بعمل أهل الجنة, ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن هذا يتعلق بعلم الله وقدر الله عز وجل, وأن الله سبحانه وتعالى عالم أهل النار من أهل الجنة, وأن كل سيعمل بما خلق له. قال بعد ذلك وهذه المسألة التي بعدها, وكل ميسر لما خلق له. هذه قد فيه رد على من يقول يعتمد على القدر ويقول إذا كان أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا فلما العمل ولما نعمل. وذا قال أحد عمر الحصين يا رسول الله الأمر هو قد قضي أم نستأنف؟ قال بل هو أمر قد قضي, ليس عملا جديدا أو يبتدى به, وإنما هو أمر قد قضي وانتهى. وعلم الإنسان وعلم الله عز وجل أهل النار من أهل الجنة, فقال علي يا رسول فبما العمل إذا كان أمر قد فرغ منه وقد انتهى منه وقد علم أهل الجنة؟ قال اعملوا, فكل ميسر لما خلق له. وإنما الأعمال بالخواتيم, يعني جمع بين مسألتين. المسألة الأولى أنك مكلف أن تعمل بعمل أهل الجنة, وأن تسلك مسلك أهل الجنة, وأن تطرق مطارق أهل الجنة إلى أن تموت على هذا العمل, وهذا الذي أنت مكلف به ومأمور به من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ولو علم عمل الإنسان ابتداء حياته بعمل أهل الشقاء وهم من أهل الجنة, فإن الله يوفقه بعد ذلك إلى أن يعمل بعمل أهل الجنة ليدخل الجنة, ولن يدخل النار أحد من أهل الجنة ولن يدخل الجنة أحد من أهل النار ممن علم الله أنه من تلك الدارين. فيكون المعنى أن الإنسان مأمور بالعمل, وأن من لم يعمل فليعلم أن العبرة بالخواتيم, وأنك إذا رأيت رجلا سلك مسلك أهل النار فإنك لا تدري على أي حال يموت, قد يوفقه الله قبل موته فيعمل كما جاء عيسى بن سعد الساعد وابن مسعود رضي الله تعالى إن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عز وجل فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وحديث مسعود وحديث سهل فيما يبدو للناس فيعمل بعمل الجنة وهو من أهل النار, وفيما يبدو للناس من أهل النار ويعمل بعمل الجنة فيدخلها. المقصود أن العبرة بالخواتيم, وأن الإنسان لا يعلم على أي حال يموت, فالمسلم مأمور وملزم بأن يسأل الله الثبات وأن يثبته على الطريق والدين, وأن يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى, ويدعو الله صباح مساء أن يميت على الدين والتوحيد والإسلام, وأن لا يزيغ قلب عدا إذ هدى. فإنما الأعمال بالخواتيم, والله أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.